الوحدة الخامسة، الدرس الأول في مكة. 1. استمع إلى العبارات الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. بيت ولادة الرسول، الكعبة الشريفة، غار حراء، جبل الرحمة، ميناء، غار ثور، مزدلفة، مقبرة الجنة المعلّى.